ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ثم قال الله تبارك وتعالى وهو ابتداء درس الليلة: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم إلى آخره. الاستفهام هنا استفهام تعجيب، يعني اعجب بحال هؤلاء. وقوله ترى يحتمل أن تكون رؤية علمية أو رؤية بصرية، والظاهر أنها رؤية علمية، يعني تعجب من حال هؤلاء بقلبك وفكرك. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديهم، والقائل مبهم، والظاهر أنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول كفوا أيديكم أي منعوها عن القتال، وذلك أن بعض الصحابة الذين كانوا في مكة لما ظلمتهم قريش وضيقت عليهم قالوا: أفلا نقاتلهم؟ لماذا يحجرون علينا ويظلموننا؟ أفلا نقاتلهم؟ فقيل لهم: كفوا أيديكم، لا تقاتلوا، لأن القتال في غير موضعه مهلكة، فلا تقاتلوا، كفوا أيديكم. وتعلمون أن الناس في مكة مضطهدون، مظلومون، ليس لهم شوكة وليس لهم دولة، فالقتال غير لائق إطلاقا. فقيل لهم: كفوا أيديكم، أي عن القتال. والدليل أن المراد عن القتال قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، أي كف ذلك، كفها عن القتال. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني قوموا بالعبادات الخاصة التي ليس فيها قتال ولا جهاد. أقيموا الصلاة، وهذه عبادة خاصة بالإنسان لا تتعداه إلى غيره، وآتوا الزكاة، وهذه عبادة تتعداه إلى غيره لكنها عبادة. فالزكاة مثلا لا يراد بها مجرد الإحسان إلى الفقراء، أهم شيء فيها أن تتعبد لله ببذل المحبوب وهو المال لنيل المطلوب. ولهذا يغلط من يفهم من الزكاة أنه لا يراد بها إلا مجرد إيش؟ مجرد نفع المستحقين. هذا ليس المقصود. المقصود التعبد لله ببذل ما تحب، وكلنا يحب المال كما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير أي المال لشديد. فيقول أقيموا الصلاة وهي عبادة خاصة لا تتعدى الإنسان، وآتوا الزكاة وهي عبادة متعدية. وآتوا الزكاة، الصلاة معروفة هي عبادة، أو هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهنا يجب أن تلحقوا بالتعاريف التي عرفها الفقهاء في العبادات، أن تلحقوا بها التعبد لله. نحن نجد في كتب الفقهاء مثلا: الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة. هذا ما يكفي، لأن الإنسان لو أراد أن يقول هذه الأقوال ويفعل هذه الأفعال بدون تعبد الله ما صار صلاة. يجب أن نزيد إيش؟ التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ثانيا الزكاة، الزكاة نقول هي التعبد لله ببذل جزء من المال على وجه مخصوص معروف من السنة. وقولها آتوا الزكاة، نعلم أن آتى تنصب مفعولين، أصلهما ليس أصلهما المبتدأ والخبر، بل من باب كسر. فإذا آتوا الزكاة المفعول الثاني محذوف، تقدير مستحقها أو أهلها، وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال، أي فلما فرض، والكتب بمعنى الفرض، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا، كتب أي فرض. ومتى فرض؟ فرض حين هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه إلى المدينة، وكان لهم دولة وكان لهم شوكة، أمروا بالجهاد، وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وكان فرض الجهاد في السنة الثانية من الهجرة، فرض الجهاد على المسلمين. لما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذا فريق منهم، من من الذين طلبوا أن يقاتلوا وهم في مكة، فلما كتب عليهم القتال في المدينة تخلف فريق منهم وزالت عزيمته التي كانت عليه، التي كانت له في مكة. إذا فريق منهم أي طائف منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يخشونهم أي يخافونهم ويتقونهم، كخشية الله أي كخشيتهم لله. ولهذا نقول إن هذا المصدر مضاف إلى مفعوله أو فاعله، مفعوله، والتقدير كخشيتهم لله، كخشية الله. أو أشد خشية، أو حرف عطف، لكن هل هي للشك أو للتنويع أو للإضراب؟ نقول أما للشك فلا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن الله يشك عز وجل، الله عالم. الإنسان يشك، يقول هذا مثل هذا أو أحسن. هل هي للتنويع؟ يعني أن بعضهم يخشون الناس كخشية الله، وبعضهم يخشون الناس أشد خشية، يحتمل. أو للإضراب، نعم، وأن المعنى بل أشد خشية، نعم. أو لتحقيق ما سبق، نعم، يحتمل أيضا. ولهذا لما قال الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال العلماء كيف أو يزيدون؟ الله لا يعلم، يعلم عز وجل أنهم بعدد معين، فكيف قال أو يزيدون؟ نقول لا شك هنا، أو ليست الشك قطعا، لكن بعضهم قال إنها للإضراب والمعنى بل يزيدون، وبعضهم قال إنها لتحقيق ما سبق، كما تقول هذا مثل هذا إن لم يكن مثله فهو أعلى منه مثلا، فيقول أو لتحقيق ما سبق. أما للتنويع في الآية أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فلا تصح، فلا تأتي، لأنها طائفة واحدة لا يمكن فيها التنويع. على كل حال، أو في مثل هذا السياق لا يمكن أن نجعلها للشك، لأن الشك لا يمكن أن يقع في خبر الله عز وجل. أو أشد خشية يعني أعلى وأعظم خشية. واعلم أن الخشية والخوف تترادفان، بمعنى أن إحداهما أي إحدى الكلمتين يأتي في مكان آخر كثيرا، لكن قالوا إن هناك فرقا دقيقا بينهما. فمن الفروق أن الخشية مبنية على علم، مبنية على علم، بخلاف الخوف فقد يأتي عن وهم لا حقيقة له، لكن الخشية عن علم. قد يرى الإنسان شبحا من بعيد فيظنه عدوا ولكنه فيخاف، نقول هذا خوف ولا خشية؟ خوف، لأنه مبني على وهم، قد يكون شجرة ما هي عدو، لكن إذا رأى أنه عدو وأنه متسلح حينئذ يخشى. واستدلوا لقولهم هذا بقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأورد على هؤلاء قول الله تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهنا خوف، فأجيب بأن قوله من فوقهم يمنع أن يكون هذا الخوف وهما، بل هو خوف عن علم. كذلك قالوا إن الخشية تكون من عظمة المخشي، والخوف يكون إما من عظمة المخوف وإما من ضعف الخائف. انتبه. وعلى هذا فإذا خاف صبي له 7 سنوات من صبي له 10 سنوات نقول هذه خشية ولا خوف؟ خوف، لا خوف، لأن الصبي الذي له 10 سنوات ضعيف ما يخشى منه، لكن لضعف الصبي الثاني الذي له 7 سنوات صار يخاف ونقول هذا خوف وليس بخشية. طيب، خشية الله عز وجل خشية لا شك، لأنها لعظمة المخشي عز وجل، وكل من سوى الله فهو ضعيف بالنسبة لله، كما قال تعالى: فأما عالم فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. طيب، وقالوا أيضا إن الخشية أشد من الخوف، واستدلوا لهذا بالاشتقاق، قالوا لأن الشين والياء والخاء في جميع تصرفاتها تدل على غلظة، ومنه الشيخ شين ياء خاء تدل على إيش؟ كبر، تقدم سن، والإنسان إذا كبر وتقدم سنه صلب عوده، إذا أردت أن تعدله انكسر ما فيها، لكن الصغير لين يمكن تعدله إذا مال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوصي السرايا والبعوث، قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، أي شبابهم. وقالوا أيضا من الخيش، نعم، ما في مال، خاء يا شين. طيب، الخيش غليظ ولا أيوة؟ الحرير، نعم، الحرير أغلظ يا محمد، كيف تجي وين ما سمعت؟ طيب، قالوا إنه أغلظ، فهذا يدل على أن الخشية أعظم وأشد. طيب، يقول: يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت عن القتال؟ سبحان الله، بالأمس تطلبونه والآن تعترضون عليه، وهذا يدل على ضعف الإنسان مهما بلغ في المنزلة. لما كتبت علينا القتال؟ لما الاستفهام هنا إما للتعجب وهو أليق بحال الصحابة، وإما للإنكار وهو بعيد بالنسبة لحال الصحابة رضي الله عنهم. نعم، لما كتبت علينا القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لولا بمعنى هلا، فهي للتحضير، أخرتنا إلى أجل قريب، ولم يقولوا إلى أجل بعيد، لأن الدنيا كلها قريبة، مهما طالت بالإنسان الحياة فإنها قريبة. وهذا يدل على جبن وخور، لأنه لا يلزم من فرض القتال أن يموتوا، وكم من إنسان قاتل وجالد وخاض الغمار وقطع صفوف الأعداء ولم يقتل، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، كم قاتل وكم حارب ومات على فراشه، وقال ها أنا أموت على فراشي كما يموت الحمار، فلا نامت أعين الجبناء. فيقال لا يلزم من القتال أن يقتل الإنسان، يفرض عليه الجهاد ويجاهد وينجو. لما كتبت عن القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، وهنا يحتمل أن يكون قريب من كلامهم، وأنهم لا يريدون امتداد العمر الطويل، لأنهم يعرفون أن الدنيا كلها قريبة. ويحتمل أن كلامهم انقطع إلى قول إلى أجل، ولكن الله بيّن أن الأجل مهما كان فهو قريب. قل، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، متاع الدنيا قليل. إي والله متاع الدنيا قليل، لا بالنسبة لنوعه ولا لجنسه ولا لأمده، قليل. كل ما في الدنيا من نعيم لا يقاس بنعيم الآخرة، كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حتى ما يوجد في الدنيا ويوجد له نظير في الآخرة فالفرق عظيم. الفرق بينهما كما كالفرق بين الدنيا والآخرة، فيهما فاكهة ونخل ورمان، لحم، خمر، لبن، ماء، عسل، لكن هل هذا مثل هذا؟ ابدا، لا يمكن ان تتصور ما في الاخر. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. ايضا قليل من جهه امده، من جهه امده مهما كان فهو قليل. الذين بقوا في كهفهم 300 سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، والذي أماته الله 100 عام ثم بعثه قال لبث يوما أو بعض يوم. وقد قال الله أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مهما طال الأمد في الدنيا فإنه قليل. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولهذا قال والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة خير، خير من الدنيا، وهي اسم تفضيل حذفت منه همزة الأفعل تخفيفا لكثرة وروده في كلام الناس، ومثله شر، ومثله الناس وأصله أناس، ومثله الله أصله الإله. فالعرب يحذفون أحياناً بعض الحروف الكلمة لكثرة استعمالها. طيب، خير في أي شيء؟ خير في نوعه وجنسه ومدته، ولهذا قال في سورة سبه والآخرة خير وأبقى. ولا نعم، بل تثنى هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقول لمن اتقى هذا قيد لا بد منه، لأن الآخرة ليست خيرا لغير المتقين بل هي شر، وإنما هي خير لمن اتقى. واتقى أصله من الوقاية، فأصل اتقى اوتقى، لكن قلبت الواو تاء لعلة تصريفية ثم أدغمت التاء بالتاء. وهنا ذكرت التقوى، واعلم أنه إذا ذكرت التقوى وحدها شملت البر، وإذا ذكر البر وحده شمل التقوى، وإذا ذكر البر والتقوى جميعا صار البر فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات. فقوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى، البر فعل الطاعات، تقوى ترك المحرمات. هنا لمن اتقى يشمل البر والتقوى. وقوله خير لمن اتقى يعني أما غير المتقي فليست خيرا له، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما يتعلق بذلك. ولا يظلمون فتيلا. فيها قراءتان: ولا يظلمون ولا تظلمون فتيلا، كما أن في أيضا كلمة سبقت فيها ثلاث قراءات، وهي قوله عليهم فلما كتب عليهم، فيها ضم الهاء والميم وكسر الهاء وضم الميم وكسرهما جميعا. ضم الهاء والميم وكسر ضم الهاء والميم وكسر الهاء وضم الميم وكسرهما جميعا. الأول عليهم، الثاني عليهم، الثالث عليهم، عليهم القتال. نعم، الثاني كسر الهاء وضم الميم، عليهم القتال، هذا هو المعروف في المصحف الآن، كسر الهاء وضم الميم. طيب، ولا يظلمون فتيلا، وفي قراءة ولا تظلمون فتيلا، إن كانت بالتاء فهي من جملة القول الذي أمر الله نبيه أن يقوله: ولا تظلمون فتيلا، يعني قل لهم لا تظلمون فتيلا، وإن كان بالياء فهي من كلام الله عز وجل، يعني ولا يظلمون فتيلا تكون من الله عز وجل. الفتيل هو الخيط الذي يكون في بطن النواة، عرفتم؟ النواة فيها ثلاثة أشياء يضرب بها المثل في الحقارة: النقيل والقطمير والفتيل. الفتيل هو الخيط الذي يكون في بطنها، بطن النواة. النواة تعرفون؟ ما تعرف النواة؟ العبسة، تمر. في بطنها خيط، تعرفون؟ هي خارجي، مو في وسطها. طيب، هذا يسمى فتيل، عليها سلم يسمى ايش؟ قطمير، في ظهرها نقرة يسمى النقير. هذه النقرة منها يخرج العرق إذا دفنتها في الأرض وأراد الله عز وجل أن تنبت، خرجت العرق من هذه النقرة. نعم، ثم انتشر في الأرض، بعد مدة يكون كل المخ اللي فيها راح انسحب، ما يبقى إلا القشر الذي هو جلدها، ليس الفتيل، نعم ليس، نعم ليس القطمير. يضرب المثل، يضرب بهذه الأشياء الثلاثة، يضرب بها المثل في قلة الشيء وحقارته، يعني أن جميع الناس لا يظلمون فتيلا، كل يجازى بعمله، كل يجازى بعمله. ولكن بقي أن يقال: كم عمر الكافر في الدنيا؟ لنقول 100 سنة، 100 سنة، خلوا من غير هذه الأمور، 100 سنة، كم يبقى في النار؟ أبد الآبدين، أبد الآبدين. لو قال قائل: هذا ظلم، يعني كيف يكون الجزاء أبد الآبدين والعمل محدد 100 سنة أو نحو ذلك؟ نقول: استوعب ظلمه وكفره جميع حياته في الدنيا، فليستوعب جزاؤه جميع بقائه في الآخرة. ثم هو قد أعذر إليه وقد بين له، ليس له عذر، الأمر ليس مبهما حتى يقال إنه ظلم. نعم.